بل في واحد سعودي مع الأسف، يعني السعوديون يمثلون الآن موقف العالم الإسلامي بالنسبة لعلم الحديث. العالم الإسلامي كان نائما على علم الحديث وأهميته، على علم الحديث وأهميته، كان غافلا تماما. أكبر جامعة كانت تدرس العلوم الشرعية هي جامعة الأزهر، ولذلك سموها الأزهر الشريف. لكن كيف كانوا يدرسون الحديث هناك؟ دراسة نظرية سطحية، كما كانوا يدرسون علم أصول الفقه تماما، لكن ما كانوا يدرسون الأصولين، أصول الفقه وأصول الحديث، عشان تخريج علماء مجتهدين غير مقلدين للمذهب الذي نشأوا فيه أو عليه، دراسة نظرية. فبتلاقي الواحد منهم خاصة فيما يتعلق بعلم أصول الفقه مستحضر الذي درسه، ذاكرته قوية، لكن لا يستفيد منه.